بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فكان الدرس الماضي في تفسير آية الدين من سورة البقرة، وقد شرعنا في قراءة ما ذكره الشيخ رحمه الله من الفوائد التي تستفاد من هذه الآية والتعليق على بعضها بما يتيسر. وفي هذا الدرس نستكمل إن شاء الله الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله لهذه الآية وللآية التي بعدها، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في الفوائد المستنبطة من آية الدين، ومنها أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهما، وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذمامهما كما أمره الله بذلك، فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها. ومنها أن الكاتب لابد أن يكون عارفا بالعدل معروفا بالعدل، لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبرا عدلا عند الناس رضيا لم تكن كتابته معتبرة ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. ومنها أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم. ومنها أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم، فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة، ولهذا قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ومنها أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه، فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته أملى عنه وليه وقام وليه في ذلك مقامه. ومنها أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق. ومنها ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم. ومنها أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. ومنها أن من أمنته في معاملة وفوق أن الولي يقوم مقام موليه. أحسن الله إليك. موليه أحسن الله إليك. لأن ليس شرط أن يكون ولاه، الصغير والمجنون لم يولي. أحسن الله إليك. ومنها أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. ومنها أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول وهو نائب منابك، لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. ومنها أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين. ومنها وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. هذه الفوائد التي ذكرها الشيخ لعلي أعلق على بعضها، هي في الجملة كما ذكرت واضحة، لكن بعضها قد يحتاج إلى تعليق أو إضافة إن الشيخ رحمه الله ذكر أن من الفوائد أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال، ومن الإحسان إلى المتعاملين، وهذا أيضا نستفيد منه حجية الكتابة، وهذه فائدة لم يذكرها الشيخ. فالكتابة حجة في الإثبات إذا كانت من ثقة معروف خطه. ومن الفوائد أيضا التي ذكرها الشيخ أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل معروفا بالعدل، وهذا استنبط الشيخ من قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فاستفاد الشيخ من هذا أنه لا بد أن يكون الكاتب عارفا بالعدل حتى يكتب كتابة فيها عدل بين المتعاملين. أيضا من دلالات هذه أو هذا الجزء من الآية أنه لا بد أن يكون عدلا بين الناس، يكون الكاتب عدلا مرضيا، لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه. إذا كان جاهل بالعدل فستكون كتابته على غير العدل، وإذا لم يكن معتبرا مرضيا عند الناس لم تحصل الثقة في كتابته. وقد ذكرت لكم أن الكتابة حجة لكن بشرط أن تكون من ثقة معروف خطه. ولهذا جاء الآية وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أيضا الشيخ ذكر من الفوائد أن الكتابة من نعم الله، يعني من أنعم الله عز وجل عليه بمعرفة الكتابة فهذه نعمة من الله عليه ينبغي له أن يشكرها، ومن شكر النعمة بذل معروف هذه النعمة للناس، فيكتب للناس الذين لا يستطيعون الكتابة ما يحتاجون إليه. ولهذا قال سبحانه ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، وهذا على قاعدة قول الله جل وعلا وأحسن كما أحسن الله إليك. قوله لا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله يفيد أن الكاتب إذا طلب منه الكتابة فليس له أن يمتنع. وقال بعض العلماء إن وجوب الكتابة على الكاتب المجيد للكتابة إذا طلبت منه محمول على حالة ما إذا توقف ثبوت الحق على الكتابة. وقد تقدم في درس الماضي بيان بعض الصور التي يتوقف فيها ثبوت الحق على الكتابة وتكون الكتابة واجبة، في بيان حكم الكتابة هل هي واجبة أو ليست واجبة. فإذا توقف ثبوت الحق على الكتابة فحينئذ يتعين على من طلبت منه وهو قادر بلا ضرر عليه أن يجيب من طلبوه، كما قال سبحانه ولا يأبى، يعني لا يرفض أو يمتنع كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني شكرا لهذه النعمة التي أنعمها الله عليه أنعم الله بها عليه ينبغي له أن يبذل علمه للناس ولنفع الناس لا سيما عند الطلب. أيضا ذكر الشيخ أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق، لأن الله عز وجل قال وليبلغ الذي عليه اعترافه. هذا إذا كان من عليه الحق يحسن التعبير عن الحق الذي عليه، أما إذا كان لا يحسن وقوله غير معتبر كصغير أو مجنون أو ما أشبه ذلك أو أخرس أو غير مستطيع فيملي عنه وليه، كما قال الله عز وجل في الآية فليملل وليه بالعدل، فيقوم وليه مقامه في هذا. من الفوائد التي ذكرها الشيخ أيضا أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، لأن الله أمر من عليه الحق أن يملي على الكاتب، وهذا يتضمن اعتراف من عليه الحق، وهذا الإملاء يتضمن ثبوت الحق بهذه الكتابة التي أملاها. مما يستفاد منه أيضا إضافة إلى ما ذكره الشيخ أن إقرار السفيه والصغير والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح، فلو أن سفيها أو صغيرا أو مجنونا أقر على ماله بشيء فهذا الإقرار غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء لوليهم وليس له، مع أن الحق متعلق بهم، وهذا من رحمة الله بهم حفظا لحقوقهم وحقوق المتعاملين معهم، لأنهم لقصورهم ونقص عقولهم لا يتمنون حتى على حقوقهم هم، فقد يضيعون حقوقهم، ولهذا كان الأمر راجعا إلى وليهم. أيضا من الفوائد التي ذكرها الشيخ قوله أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه، والشيخ رحمه الله يقصد الحقوق المالية، لأن الأصل أن المتصرف في حقوق الصغير أو المجنون المالية هو وليه في ماله، فاعتراف الولي لأنه مثلا اقترض من فلان أو باع على فلان أو اشترى من فلان، هذا يقوم مقام من تحت ولايته، ويكون اعتراف الولي في أموال أو في التصرفات التي في أموال من تحت ولايته اعترافا معتبرا، لأنه قائم مقام من تحت ولايته. قال الشيخ منها أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول، وهو نائب منابك، لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم، فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. الشيخ يشير بذلك إلى من ائتمنتهم في التصرف بأموالك، وأنت حر رشيد مكلف كوكيل مثلا وكلته، أو مضارب أعطيته شيئا من مالك ليتصرف فيه والربح بينكما، هذه العقود تسمى عقود ائتمان، بمعنى أن الموكل ائتمن الوكيل على ماله، والمضارب عندما دفع رب المال إلى المضارب ليشتغل فيه ويستثمره بجزء من الربح بينهما حسب الاتفاق، هو أيضا ائتمنه. مقتضى الائتمان أنك تقبل قوله، فلو قال مثلا خسرت في المعاملة الفلانية، ضربت فخسرت، الأصل أنك تقبل قوله، إلا إذا عندك أنت بينة تثبت أن قوله غير صحيح. لماذا؟ لأنك أنت الذي ائتمنته، أنت الذي أعطيته مالك، فكيف تأتمنه ثم تخونه؟ هذا لا يصلح. إذا عندك إثبات بأن حصل منه خيانة أو أنه كاذب فيما يقول ائت به ويحكم لك، أما إذا لم يكن عندك شيء من ذلك فالأصل أن قوله مقبول. فإذا قال المضارب مثلا اشتغلت في مالك لكنني خسرت، فقوله مقبول، وإن كذبه دافع المال إذا لم يكن هناك كما ذكرت بينة، فإن وجدت بينة على عدم صدق قوله فالحكم للبينة. والفقهاء طبعا دائما إذا قالوا القول قول فلان يعني في أمور الأموال فمرادهم قوله بيمينه، بمعنى أنه يحلف على ما قال ويصدق، إلا إذا كان لخصمه بينة. فإن كان لخصمه بينة يعني ما يثبت قوله فالبينة هي التي يحكم بها. أحسن الله إليكم. ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم، لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعا حاضرا فينبغي الإشهاد فيه ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه. ومنها الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قيل الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم، ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالشاهد واليمين. فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها. ومنها أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين. ومنها الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة الرجل. ومنها أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكر أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير، لقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير، فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين. ومنها أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك، فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. ومنها أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة، سواء دعي للتحمل أو للأداء، وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها. ومنها أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما، وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفي هذا أيضا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب. وفيها التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل معروفا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. ومنها أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت، لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين. هذه الفوائد منها ما ذكره الشيخ رحمه الله في مسألة حكم الإشهاد، والشيخ رحمه الله قال إن من الفوائد الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، وأشهدوا إذا تبايعتم. لكن هذا الإشهاد ليس على الوجوب، كما أن كتابة عقد البيع ليست على الوجوب. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع ولم يشهد ولم يكتب العقد، وهذا نقل عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الأمر للإرشاد والاستحباب وليس للوجوب، لا سيما إذا كان البيع حاضرا، يعني الكتابة تتأكد استحبابها في البيع المؤجل الذي فيه دين. أما إذا كان البيع حاضرا فالأمر في هذا أيضا أيسر، ولهذا ترك الكتابة فيها أيسر من أو أسهل من ترك الكتابة في غيرها لكثرة حصولها وحصول المشقة فيها. ولا شك أنه لو كان الناس كلما اشتروا أو باعوا كتبوا لكان في ذلك مشقة. الشيخ رحمه الله في فائدة ذكر أن الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان، قال وذلك شامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. يقصد ببيوع الإدارة يعني البيوع التي تدار فيها الأعيان بين المتعاملين، بخلاف بيوع الديون ليس فيها شيء يدار، وإنما هي بيوع لذمن لما في الذمن، لأن الدين هو ما يثبت في الذمة. هذه يشرع فيها إشهاد رجلين عدلين، فإن لم يمكن أو تعذر فرجل وامرأتان. والفقهاء رحمه الله ضبطوا ما يثبت بأحد هذين الأمرين، وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، فيما كان من المعاملات المالية أو ما يقصد به المال. المعاملات المالية مثل البيع والإقالة والحوالة والضمان، وما يقصد به المال مثل اشتراط الخيار في البيع، اشتراط الأجل في البيع. فالإشهاد على ذلك وثبوته يثبت في رجلين أو رجل وامرأتان، بخلاف بقية الأشياء فالحدود مثلا جمهور الفقهاء على أنها لا تثبت بشهادة النساء، فالحدود لا تثبت إلا بشهادة الرجال، وهكذا القصاص لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وإنما تكون شهادة النساء إن وجدت قرينة وليست مثبتة للقصاص. الشيخ رحمه الله أثار إشكالا حول هذه القضية، قال وإذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد واليمين، وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد ويمين المدعي، فالمدعي أتى بشاهد واحد وحلف وحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالحق على المدعى عليه. فقد يقول قائل هذا يعني ظاهر الآية أن الحق لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتان، وهنا الشاهد رجل واحد مع يمين المدعي. الشيخ رحمه الله أجاب عن ذلك بقاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي أن الله عز وجل ذكر شهادة الرجلين وشهادة الرجل والمرأتان في مقام حفظ الحقوق ابتداء، وهذا المقام يرشد فيه إلى أعلى درجات التوثق. ولهذا ذكر الله شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، فيرشد فيه إلى التحرز والاحتراز التام والتحفظ التام باختيار أعلى درجات التوثق. وأما باب الحكم بين المتنازعين فشأنه شأن آخر، لأننا لو اعتبرنا أعلى درجات التوثق قد يترتب على ذلك تضييع الحقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بيمين المدعي وشاهده، هذا في قضية حصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم قضية خصومة، لكنه لم يرشد الناس إلى أن يكتفوا بشاهد واحد، وإنما الذي يرشد إليه الناس هو الأخذ بأوثق ما يثبت الحق. لكن إذا وجدت عند القاضي قضية ولم يوجد فيها إلا شاهد واحد ويمين المدعي، فإنه يحكم كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها. ولهذا قرر ابن القيم رحمه الله بناء على ذلك اعتبار القرائن، فالقرائن يعني عند ابتداء الحق نقول أشهد، لا تكتفي بمجرد القرائن، لكن جاءتنا قضية عند القاضي لا يوجد فيها شهادة لكن فيها قرائن قوية، يمكن للقاضي أن يعتمد على هذه القرائن بحسب قوتها، لأن القرائن تتفاوت قوة وضعفا، فالقرائن ليست على درجة واحدة، لكن يمكن للقاضي أن يستند إليها بناء على ما قرره ابن القيم رحمه الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة، وهي أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، وأنا ذكرت لكم أن الفقهاء ضبطوا ذلك، قالوا في المال وما يقصد به المال، لكن في أمور دينية كالرواية والفتوى ورؤية هلال رمضان قال الفقهاء يكتفى بواحد وتكفي شهادة امرأة واحدة في رمضان، أو يكفي خبر امرأة واحدة، ويكفي في الرواية رواية امرأة واحدة. ولهذا إذا روت لنا صحابية من الصحابيات حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقبله، مع أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل، ولا نقول إيتي بامرأة أخرى، فباب الرواية غير باب الشهادة. الشيخ رحمه الله قال: والفرق ظاهر بين البابين، لكنه لم يبين الفرق. ابن القيم ذكر شيئا من الفروق في ذلك، منها أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره، فالرواية يعني رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن حكما عاما يعم الراوي سواء كان رجلا واحدا أو امرأة واحدة، ويعم غيره من الناس، ويتعاقب الأخذ به على مرور الأزمان، بخلاف الشهادة، فالشهادة تخص المشهود عليه والمشهود له، لا تتعداهما غالبا. وإلزام المعين وهو المشهود له أو المشهود عليه يرد فيه احتمال العداوة، احتمال المحاباة، احتمال التجاوز للحظوظ النفسية، فجاء الشرع فيه بالتوثق أكثر من الرواية في هذا الجانب. وقد دلت الأدلة على أن رواية المرأة مقبولة، قال تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من كتاب الله والحكمة. وهذا يدل على أن رواية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي يروينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة. وأجمع الصحابة على قبول رواية النساء من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهن، فهذا يدل على أن هناك فرق بين الرواية وبين الشهادة في هذا الجانب. قال الشيخ: ومنها الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وهو ضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة الرجل. وهذا كما ذكر الشيخ شيء أغلبي، يعني نقول جنس الرجال أقوى ذاكرة من جنس النساء، لكن لا يأتينا واحد يقول فلانة ما شاء الله ذاكرتها قوية، نقول قد يوجد من بعض النساء من هي أقوى ذاكرة من بعض الرجال، لكن المسألة منوطة بالأغلب، فجنس الرجال أحفظ وأقوى ذاكرة من جنس النساء، وهذا ما أشارت إليه الآية: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. من الفوائد أيضا التي ذكرها الشيخ مسألة حكم شهادة الشاهد إذا دعي إلى الشهادة. الشيخ قال: ومنها أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة، سواء دعي للتحمل أو للأداء. أنا أوضح معنى التحمل ومعنى الأداء. الشهادة لها جانبان، جانب تحمل وجانب أداء. ما الفرق بينهما؟ من يذكر لنا الفرق؟ نعم، أحسن. أحسنت. يعني نضرب لذلك مثال: عقدنا عقد بيع الآن، فأحضرنا شاهدين يشهدان على عقد البيع، هذا يسمى إيش؟ تحمل الأداء. هذا تحمل. وقعت بيني وبين البائع خصومة، فأحضرت الشاهدين عند القاضي ليشهد على البيع، شهادتهما عند البيع عند القاضي أداء ولا تحمل؟ أداء. ما حكم تحمل الشهادة وما حكم أدائها؟ الله عز وجل قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا دعوا إلى الشهادة ليس لهم أن يأبوا، يعني يرفضوا الشهادة. ورد عن ابن عباس أن المراد التحمل والأداء جميعا. الفقهاء رحمهم الله فصلوا في ذلك، قالوا: تحملها في غير حق الله فرض كفاية، تحملها في حق غير الله فرض كفاية. فإذا كان حقوق آدميين مثل نكاح مبايعة، تحملها فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وأما أداؤها فهو فرض عين على من تحملها إذا دعي إليها، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لكن اشترطوا القدرة على ذلك ولا يكون عليه ضرر، كما قال سبحانه: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فإذا كان من دعي للأداء وقد تحمل قبل قادرا من غير ضرر يلحقه، وجب عليه عينا أن يؤدي الشهادة إذا دعي إليها، إذا طلبت منه، لقوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الشيخ أيضا ذكر من الفوائد أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد. الكتابة وكتابة العقود والوثائق وكتابة والشهادة الأصل أنها تبرع من الكاتب أو من الشهيد، فهما محسنان، والواجب إكرامهم وعدم الإضرار بهم. ولهذا قال جل وعلا: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا، يعني المضارة بهما، فإنه فسوق بكم. مر معنا في تفسير الآية، لأن تفسير الآية سبق معنا، أن الآية تحتمل وجهين، يعني لا يضارر كاتب ولا شهيد، وتحتمل أيضا: ولا يضارر كاتب ولا شهيد. ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر فائدة على كلا الاحتمالين أو الوجهين اللذين تحتملهما الآية. قال: وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. والشيخ أيضا استفاد من هذا أنه لو حصل على الكاتب أو الشهيد ضرر في الكتابة فهذا يسقط الوجوب، ولهذا ذكرت لكم أن من شرط الوجوب على الشاهد ألا يكون عليه ضرر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يلمح إلى قاعدة تستفاد مما تقدم، وهو أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل الإضرار بهم، ولا يحل أن يحملوا ما لا يطيقون. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم ذكر رحمه الله مسألة أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة. أخذ الأجرة على الشهادة لا يجوز، لا تحملا ولا أداء، لأن ذكرنا لكم أن الشهادة واجبة، إما وجوب كفائي أو وجوب عيني، ولا يجوز للشخص أن يأخذ أجرة على ما وجب عليه شرعا. والله عز وجل قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فإذا كان الله عز وجل أوجب عليك الشهادة، كيف تأخذ شيء مقابل ما هو واجب عليك؟ أما الكتابة فالكتابة فيها تفصيل، الكتابة فيها تفصيل، فإن كانت الكتابة واجبة على الكاتب فليس له أن يأخذ عليها أجرا، للقاعدة التي ذكرناها: إذا كانت واجبة ديانة عليه، وقد تقدم الحالة التي تكون فيه الكتابة واجبة، أما إذا كانت غير واجبة فله أن يأخذ على ذلك أجراً. الشيخ رحمه الله ذكر أن الآية أيضا نبهت على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة، وذلك في قوله سبحانه ذكر الله عز وجل ثلاث فوائد. قال سبحانه: أقسط عند الله، والثانية أقوم للشهادة، والثالثة قال أدنى ألا ترتابوا. أقسط عند الله يعني أعدل في حفظ الحق لمن هو له، أقوم للشهادة لأنه إذا كتب لم يحصل النسيان في الشهادة، فإذا كتب مضمون الشهادة لم يحصل النسيان في الشهادة، فهو من هذه الجهة أقوم للشهادة. أدنى ألا ترتابوا يعني أقرب إلى عدم الريبة، لأن الشاهد قد يشك في حفظه لما شهده، لكن إذا كان هذا مكتوبا كان ذلك أدنى وأقرب إلى أن لا يوجد عنده شيء من الريبة. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. ومنها أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجاتهم، لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب قوله: كما علمه الله. ومع هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومنها أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان، فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص ويتبعض، ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون، بل قال فإنه فسوق بكم. فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك. واستدل بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم. وأوضح من هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الآية، أي علما تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل. ومنها أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات. فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. ومنها مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصول حقه، سواء عامل برا أو فاجرا أو أمينا أو خائنا، فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات. ومنها أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضا، ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضا يدل على أنه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة، وقد لا يكون مقبوضا فيكون ناقصا. ومنها أنه يستدل بقوله تعالى: فرهان مقبوضة، أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق، لأن الله جعل الرهن وثيقة به، فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. ومنها أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه، ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته. ومنها أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفا عظيما ورضي بدينه وأمانته، فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين، أداء لحق الله وامتثالا لأمره وأداء لحق الله وامتثالا لأمره ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. ومنها تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيه ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضرا وسفرا فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة. كلام الشيخ الأخير يتعلق بالآية التي تلي آية الدين، وهي قوله سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. الشيخ رحمه الله في هذه الآية صنع كما صنع في الآية التي قبلها، فذكر الفوائد مضمنة التفسير. ولعلي أشير إلى تفسير لتفسير هذه الآية على سبيل الإيجاز، يعني إذا كنتم مسافرين وتداينتم بدين إلى أجل مسمى ولم تعثروا على كاتب يكتب لكم توثيق الدين وأجله، فليكن بدل الكتابة رهان يقبضها صاحب الحق، وتكون عنده وثيقة بحقه حتى يأتيه حقه. والرهن يعرفه الفقهاء يقولون إنه توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها، فالدين يوثق بعين، هذه العين لو لم يؤدي المدين الدين يتمكن الدائن من استيفاء حقه من هذه العين، هذا يسمى رهنا. الرهن فيه أطراف: راهن وهو الذي عليه الحق وضع الرهن عند المرتهن، والمرتهن هو الطرف الثاني وهو الذي له الحق وعنده الرهن، وعندنا عين مرهونة وهي العين التي وقع عليها الرهن. قال جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذا الجزء من الآية يبين أن الكتابة والإشهاد ليس على الوجوب وإنما على سبيل الإرشاد، فلو حصل ائتمان إذا كان المدين أمينا عند صاحب الحق فوثق به وأحب أن يعامله من دون رهن، فعلى المدين أن يرد إليه دينه كاملا غير ظالم له ولا باخس لشيء من حقه، وليحذر ربه من أن يعاقبه لمخالفته أمره وارتكابه نهيه، لا سيما وقد ائتمنه صاحبه. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة، أي لا تخفوا أيها الشهود ما شهدتم به، إما بإنكاره وهذا كتمان الشهادة أصلا إنكارها بالكلية، وإما بالكتمان الجزئي وهو الزيادة أو النقصان في مضمون الشهادة، فهذا كله حرام على الشاهد. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فالواجب على الشهود أن يؤدوا الشهادة كما تحملوها من غير زيادة ولا نقصان ولا كتمان، يجيبون من دعاهم إلى الشهادة فيشهدون عنده بصدق لإثبات حقه على غريبه. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني يكتسب بكتمانه الشهادة إثما، وهذا الإثم من فجور القلب. وخص الله عز وجل القلب لأن القلب هو محل الكتمان، الشخص يكتم الأسرار في صدره، وإلا فهو آثم كله. والقلب هو ملك الجوارح، فإذا أثم القلب أثمت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الشيخ رحمه الله ذكر لهذه الآية فوائد خاصة، أنا أضيف عليها بعض الفوائد، فما ذكره الشيخ يعني في الجملة واضح إن شاء الله، لكن أضيف عليها بعض الفوائد. منها أن الرهن جائز حضرا وسفرا مع وجود كاتب أو مع عدم وجود كاتب، لكن قد يشكل أن الآية جاءت بهذين القيدين: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه رهن درعه عند يهودي وهو مقيم في المدينة في 30 صاعا من شعير، والكتاب موجودين، فهذا يدل على أن ذكر السفر وعدم وجود الكاتب ليس قيدا في جواز الرهن. إذن لماذا ذكر الله هذين الوصفين؟ قالوا لبيان أن هذه الحالة هي التي تحوج إلى الرهن، بحيث أنه في هذه الحالة لا يجد صاحب الحق ما يستوثق به إلا الرهن، فهو في سفر، والذي يتعامل معه حال السفر قد لا يجده بعد ذلك، ليس مثل الذي تتعامل معه في الحضر وتراه كل يوم، وفي الوقت نفسه لا يوجد كاتب، فهنا الحاجة تدعو إلى الاستثاق بالرهن. فذكر هذين القيدين بهذا الاعتبار وليس أو ذكر هذين الوصفين لهذا الاعتبار وليس قيدا في الحكم، فهو بيان لحكم هذه الصورة المخصوصة إذا تعذر الكاتب للسفر، لأن الحاجة تدعو للرهن في هذه الصورة كثيرا. هنا مسألة تتعلق بقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. مقبوضة يعني يقبضها صاحب الحق، وهو من؟ الراهن أو المرتهن؟ هو المرتهن. فالأصل أن الرهن يكون مقبوضا عند المرتهن، وهذا هو أعلى درجات التوثق. فتمام التوثق بالرهن أن يكون المرتهن قبض الرهن. ولكن هل قبض الرهن شرط في صحة الرهن؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: هل هو شرط في لزوم الرهن؟ أما الجواب عن السؤال الأول فليس شرطا في صحة الرهن، بمعنى أن الرهن يصح ولو لم يقبض، فالرهن ينعقد بالقول، يعني بالإجابة والقبول. فإذا قلت رهنتك مثلا هذا الجوال وقلت قبلت هذا الرهن، انعقد الرهن وصح، حتى لو الجوال ما يزال معي لم تقبضه، فالرهن صحيح. لكن تبقى مسألة هل هو لازم؟ الرهن إذا لزم فإنه يلزم من جهة الراهن. الله. الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. فمسألة هل يلزم الرهن بدون قبض أو لا؟ الرهن يصح بدون قبض وينعقد، لكن هل يلزم بدون قبض؟ ومعنى يلزم الرهن، إذا قلنا لازم فإنه يلزم من جهة الراهن، ولهذا الفقهاء يقولون إن العقود على ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين مثل البيع، يلزم البائع ويلزم المشتري، وعقد جائز من الطرفين يعني لكل منهما فسخه بعد عقده مثل عقد الوكالة، فالوكيل له أن يفسخ الوكالة والموكل أيضا له أن يفسخ الوكالة. القسم الثالث: عقد لازم من طرف وجائز من طرف آخر، وهذا يمثل له بالرهن اللي هو موضوعنا. فالرهن لازم للراهن، فإذا رهن وقبض المرتهن الرهن لزمه الرهن، وأما بالنسبة للمرتهن فليس لازم، هو جائز، يستطيع أن يقول خذ رهنك وأنا أثق فيك إن شاء الله، ما في أحد يلزمه به. لكن السؤال: هل يلزم في حق الراهن بالعقد، بمجرد العقد، أو لا بد من القبض؟ هذه مسألة خلافية. جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الإمام أحمد يقولون إنه لا يلزم إلا بالقبض، فإذا رهن ولم يقبض المرتهن الرهن فهو صحيح لكنه غير لازم، وبالتالي لكل منهما فسخه. ودليلهم الآية، قال الله عز وجل: قال فرهان مقبوضة. قالوا ولو لزم بدون ذلك ما كان لذكر القبض فائدة. القول الثاني وهو مذهب المالكية، يقولون إن الرهن يلزم بالقول، وإن لم يقبضه في المرتهن. فإذا عقدوا الرهن وتم ولو لم يوجد قبض لزم. وهؤلاء من أدلتهم العمومات كقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الشيخ محمد بن عثيمين رجح هذا الرأي، وكان مما ذكره في تقوية ما رجحه أن القول بعدم لزوم الرهن إلا بالقبض يفتح باب التحايل، فإن الشخص يرهن ثم يفسخ الرهن فيضيع حق المرتهن. من ناحية أخرى هو أرفق بالناس، بعض الناس الآن يحتاج يرهن سيارته أو بيته، وهو محتاج أنه يسكنه، يسكن البيت ويستعمل السيارة، والمرتهن ما يمكن يدخل في عقد قابل للفسخ. فإذا قلنا يلزم ولو لم يقبض صار فيه رفق في الطرفين، هذا يستعمل وينتفع وهذا يستوثق، لأنه عارف أنه ما يقدر الآخر أنه يفسخ. الشيخ محمد قال: وهذا في القول هو الذي عليه العمل، ورجحه وقال إنه هو الذي عليه العمل وفيه رفق بالطرفين. وينبني على هذا مسائل، يعني من المسائل مثلا بعض الناس عنده بيت في صندوق عقاري مرهون للصندوق العقاري، ويسأل: هل يجوز لي أقفه الآن أو لا أقفه؟ يريد يجعله وقف وقف، هو رهن غير مقبوض لأنه ساكن فيه، وساكن فيه لم يستلمه الصندوق. فينبني على الخلاف في هذه المسألة. الشيخ عبد العزيز باز سئل عن هذه المسألة فقال: الأحوط أنه ما لا يقفه حتى يسدد جميع الدين، بحيث أن الرهن يتحرر، خروجا من خلاف القول الثاني الذي هو مذهب المالكية، مع أن كما ذكرت مذهب الجمهور أنه لا يلزم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.